هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنة. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن سورة الذاريات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا من رزقه، وأن يجعل هذا الرزق خيرا لنا جميعا في الدنيا والآخرة. وبدعو هنا باسم الله الرزاق، زي ما قلنا أن السورة دي السورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى الرزاق بالألف واللام. اتكلمنا انه واحنا بنحاول كده لسه داخلين للسورة بنستكشف معالم السورة. انت لما تدخل على حاجة جديدة تبص عليها نظرة إجمالية وبعد كده تشوف التفاصيل. فداخل على السورة لقينا قسم في الأول، مشهد متحرك، لفظ الخرس، لفظ غريب ما قابلناش قبل كده، مشهد واحد في غمرة وساهي، مشهد غريب جدا، الذين هم في غمرة ساهون، تكرار الوعد، تكرار النظر للسماء، والسماء ذات الحبك وفي السماء رزقكم فهو رب السماء والأرض. يعني المقطع الصغير اللي فات ده لفظ السماء 3 مرات في لغاية الوقت، تمام. وقلنا السورة فيها مشاهد سريعة يعني، وده من عادة المفصل، ولا سيما في سورة الذاريات وفي سورة كمان القمر إن شاء الله. القصص الخاطف مش القصص التفصيلي، يعني كنا فضل الله شرحنا سورة الأعراف مش فاكر في كم مجلس، حاجة وعشرين مجلس باين، ففي لا كل قصة بالتفصيل نشرح بالتفصيل. هنا القصص الخاطف، آيات سريعة، تمام. فمشاهد متنوعة، الكون، وفجأة هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون. هنا العلماء لما بيتأملوا إيه اللي جاب قصة سيدنا إبراهيم فجأة في سياق الآيات، يعني ممكن لو احنا نخاطب شخص منكر ومنكر بالبعث وانت عايز تكلمه عن العذاب هنخش على طول على قصة سيدنا لوط. العذاب هنا اللي ذكر في الآيات دي نزل على قوم لوط، تمام. الآيات بدأت القصة من الأول، لاحظ معي، يعني الآيات اللي فيها التحذير من أول إيه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، قصة سيدنا لوط، بعد كده وفي موسى، وبعد كده وفي عاد، وبعد كده ثمود، وبعد كده نوح، تمام؟ قصص سريعة متتالية، تمام؟ وكلها بتركز على النهاية في العذاب. لا، هنا المشهد بدأ من الأول. فلازم نفهم يا جماعة إن الآيات القرآنية مش موجهة بس للمنكر. ما هو القرآن ده نزل على أهل الإيمان بخطب هؤلاء المنكرين. فالقرآن نزل ليثبت أهل الإيمان وليحذر وينذر أهل الكفر والعصية. وده من الإعجاز القرآن، إن الآيات تبقى آيات واحدة كده تثبت المؤمن، ونفس الآيات اللي ثبتت المؤمن خوفت الكافر وأنذرت العاصي وثبتت النبي صلى الله عليه وسلم. وده إن الآية الواحدة الاستفادة منها متنوعة. أزاي بالظبط الآية الكونية؟ الآية الكونية بتحصل في ناس بتزداد إيمانا وفي ناس بتلحد. يعني الآية الكونية اللي تسببت حدث قد زي الحرب بغزة، تلاقي ثبت ناس وناس تشك وناس تلحد وناس تتصهين وناس، يعني نفس الحدث والاستجابات فيه متنوعة. فكذلك الآيات القرآنية بتخاطب الأصناف المتنوعة دي. فهنا مشهد جميل قوي، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، مشهد الضيوف، ذلك هنا قالوا ضيف، لا معناه الجمع مش واحد، لأن مكرمين جمع. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين لحظة إذ دخلوا عليه. القرآن هنا عمل نوع من التفصيل لدرجة أن العلماء كتبوا هنا آداب الضيافة من آيات سورة الذاريات. أنت متخيل؟ يعني في تفصيل في مشهد الزيارة بتاع الملائكة المكرمين لسيدنا إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قالوها بالنصب، هو رد النصب يعني بالفتحة، يعني قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. والعلماء بيقولوا ان سلام هنا بالرفع ده معناه ان الجملة اسمية، وده رد احسن من كلمة سلام. فهنا اول حاجة بدأها سيدنا ابراهيم مع ان الناس ما يعرفوهمش، رد بتحية احسن منه، ومهم نشر السلام في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحثنا ان احنا نسلم على من عرفته ومن لم تعرف. وبعض العلماء قال اصلا معنى ان هم يخشوا بيت سيدنا ابراهيم كده ده عادي عن سيدنا ابراهيم، بيته كان مطروق للناس، عادي ان هم محتاجين حاجه يخشوا بيت سيدنا ابراهيم. دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، مش عارف مين دول وهيئتهم غريبه. وبالرغم ان هو ما يعرفهمش فا ركز معايا، فا بسرعة راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فا السرعة راغ، قالوا المشي في سرعة وخفة، مشي في سرعة وخفة وإيه بسرعة كده زي الروغان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. شوف أدابه الضيافة، يعني أول لما أقول ما قعدوش إيه اتفضلوا أخباركم إيه ونتعرف على بعض ونقعد ساعة، والله اللي انتوا واكلين، طب تتحب تتعشى، طب انتوا على سفر ولا ايه، طب انتوا شكلكم وكلين. لا لا لا، فبسرعه راغ ومن غير ما ايه، طب انا بقى اقوم اشوف الاكل بقى ولا ناكل ولا لا، يعني في خفيه ما حسوش بيه. فراغ الى اهله، ولما جه رغم ان ده ناس غرب، بعجل، يعني جاب الاكل على بعضها مش جاب جزء من العجل، فجاء بعجل واختار حاجه سمينه، بعجل سمين في صوره هود حنين مشوي، انتوا متخيل؟ وقالوا الشوي اسرع عند العرب. فجاء بعجل سمين. بعض الناس يقول ايه ده؟ والموضوع ده يستحق؟ احنا للاسف بقى عندنا بسبب دخول تصورات غربيه على الاسلام، بقى عندنا خلل في مفهوم الضيافه. يعني خلل فعلا، بقى ما عندناش قضيه اكرام الضيف، وده حق. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، دي قضيه مرتبطه بالايمان بالله وباليوم الاخر. عادات العرب الجميله دي بنفقدها، بتلاقي انتشر العزومات قلت، وتلاقي ممكن ضيف يجي لك وتلاقي كل واحد يحاسب لوحده، يقول لك لا اصل النظام انجليزي، احنا مالنا هو الانجليزي. لا يا جماعه، ده في خلل. وبعض الناس تستخسر يقول لك لا انا ممكن اخليها احسن في الصدقات، ايوه تطلع في الصدقات تطلع في اكرام الضيف. يعني بنستخسر في ملف اكرام الضيف، اصبح عندنا فيه مشكله، بقى في استخسار. ولما تيجي عايز تعزم ناس تلاقيك بتجيب حاجات بسيطة، لا عادي جدا ان انت تكرم الضيف وتصرف في اكرام الضيف، خلي ده عادة عندك. يعني عايزين نتخلص من البخ اللي دخل علينا في الثقافات دي، ده هذه ليست من عاداتنا لا عرب ولا اسلام، ده مش تبعنا خالص. عود نفسك الانفاق والبذل، لازم يحصل تسابق مين اللي يحاسب. يعني لما الناس بتاكل مع بعض طبيعي ان الناس تتسابق مين اللي يعزم مين اللي يحس، دي ثقافه لازم ترجع تاني. شوف سيدنا ابراهيم فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، مش مثلا حطه بعيد عشان ايه يكسفوا ما ياكلوش، فقربه اليهم قال الا تاكلون، وكمان عزم عليهم قربه اليهم قال الا تاكلون. بعد كده بقى استغرب، من عاده العرب ان اللي ما ياكلش من اكلك ده في بينك وبينه عداء، فلما ما كلوش الاكل فاوجس، طبعا الملائكه لا تاكل، فاوجس منهم خيفه، بدا هنا يقلق، وهم على طول بادروه بالطمانينه، مش سابوه يخاف شويه كده طب تصور بقى انت ايه احنا مين، فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف. وانتقل، وده مشهد جميل قوي، اسال الله سبحانه وتعالى ان يبشرنا جميعا، مشهد الانتقال من الخوف للبشرى مشهد جميل، مشهد تغير الحال. قالوا لا تخف وبشروه، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، ده سيدنا اسحاق، بشروه بغلام عليم. زوجته قيل كانت واقفه عشان تخدم، وعلى طول بحيث ان اي حد يحتاج اي حاجه تسارع. فاقبلت امراته في صر، اول ما سمعت البشرى ازاي؟ وتعجبت، زي قالوا لها في سوره هود اتعجبين من امر الله؟ فاقبلت امراته في صره في صيحه فصكت وجهها، ازاي معقول؟ عارف انت ايه حركه لا اراديه كده، معقول؟ فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ده انا عندي سببين يمنعوا الخلفه. هنا بقى ايه مفهوم الاسباب، ولفظ عقيم هيتكرر معانا. الصوره بدات بالذاريات الرياح اللي بتنشر الخير، والجاريات والحاملات وقرا والجاريات يسرى وتقسيم الارزاق. الصوره بدات بمشهد الرياح اللي جايه بالخير، وفيها مشهد الرياح اللي فيها عقم، ريح عقيم لا تأتي بالخير، وجابت في الصورة عقيم أصبحت بتلد وريح لم تأتي بالخير. يعني الصورة بتقول لك أي سبب ممكن يتغير. الناس اللي عندها اتكاء وأسباب معينة شايف إن كل حاجة تمام، السبب اللي بيجيب لك الخير ممكن يجيب لك الشر. الحاجة اللي أنت معتقد إن هي سبب الخير عليك ممكن تنقلب وتبقى سبب شر عليك. اي سبب عندك ممكن ينقلب، الحاجه اللي انت معتقد ان هي هتجيب لك الخير بس الله قادر ان هي تجيب لك شر. واحد معتقد ان الشهره هي سبب الخير، ممكن الشهره دي تبقى سبب فتنه ويعني يكره اليوم اللي اتشهر فيه. ممكن واحد معتقد ان الوظيفه دي او العيله دي او اي حاجه تنقلب عليه، والله قادر يخلي الحاجه اللي انت معتقد ان هي سبب الضيق رزقت باولاد او سبب مشاكل او بلاد معينه، تبقى هي سبب تنقلب الوضع الى سبب الخير. لا تخف وبشروه والعقيم بتلد، تغير الاحوال بقدره الله سبحانه وتعالى. فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا لها انت اتعجبين من امر الله في سوره هود؟ وهنا قالوا لها كذلك قال ربك. طالما ربنا قال الموضوع انتهى، انه هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، كل شيء بحكمه وبعلم الله سبحانه وتعالى. بالرغم ان بشرى عظيمه لسيدنا ابراهيم وجاءوا على كبر في السن، بالرغم من كده سيدنا ابراهيم وصفه ربنا ان هو اواه، كان بيتاوه للناس، يعني كان شايل هم الناس قوي، لذلك كان بيدعي للامم اللي جايه، وكان بيدعي لنا سيدنا ابراهيم. وسيدنا ابراهيم لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في رحله المعراج قال له بلغ امتك السلام. فانت متخيل ان سيدنا ابراهيم كان مشغولا بامه النبي صلى الله عليه وسلم، مشغول بالامم القادمه، وابعث فيهم رسولا منهم. فسيدنا ابراهيم بالرغم ان مشهد البشرى ده مشهد يخطف قلب الانسان ويفضل مشغول بيه فتره، قال ايه ده؟ ملائكه؟ الملائكه بتنزل ممكن بشرى وعذاب. فقال لهم طب انتوا نازلين ليه؟ فما خطبكم ايها المرسلون؟ انتوا نازلين لعذاب؟ عذاب لمين؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. هنا بدأ زي ما في آيات بتكلمك إن ربنا ممكن يرزق أهل الدين ويوسع عليهم في الأرزاق. شوف سيدنا إبراهيم كان معاه عجل سمين، وإزاي أهل الدين لازم يبقى عندهم كرم وعندهم خير وبذل للناس. أهل الإسلام، إحنا قلنا البرنامج اسمه هدى للناس، لازم نتخلق بهذه الأخلاق. ثم التحذير، ربنا سمى الفاحشة الوقت اللي الناس عايزة الغرب عايز يطبع معاها، وحتى مش عايز يسميها شذوذ حتى، لا ده عايز يسميها ده الطبيعي ويعملوا فرح بيها ويعملوا شهر افتخار بيها، هذا الشيء اللي فيه انتكاس للفطره، ربنا قال ان دول مجرمين. عايزك تتبع ايات قصه سيدنا لوط في القران، تشوف الاوصاف اللي اتوصفت بها هذا الامر المنكر والفحشاء والاجرام. انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مسومه عليها علامات. العذاب يا جماعه بينزل كل حاجه، يعني كل شيء بقدر، زي المقسمات يا امر الرزق رايح بتقدير من ربنا، والعذاب رايح بتقدير من ربنا. قطرات المطر اللي فيها رزق رايحه بتقدير من ربنا، وقطرات المطر اللي فيها عذاب رايحه بتقدير من ربنا. الرياح الذاريات ذروه اللي فيها خير ماشيه بتقدير من ربنا، والرياح اللي فيها ابتلاء وفتنه وشر رايحه بتقدير من ربنا. الفكره كلها انت كيف تستجلب هذا الخير. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة، قالوا السيمة العلامة عليها علامات، بعضهم قال كل حجارة عليها اسم اللي هيتضرب بيها أو عليها شكل معين، نقطة بيضاء أو سوداء أيا كان، مسومة عند ربك. دول ناس أسرفوا في الشهوات، زي حضارة الإسراف اللي احنا شايفينها دلوقتي، الحضارة الغربية حضارة الإسراف في الشهوات، مش بس شهوة، ده البحث عن الإسراف في الشهوة، مفيش شبع من الشهوة. مسومة عند ربك للمسرفين، لكن رحمة ربنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. اللي هنا ربنا بيتكلم على الأفراد مش على البيوت، الأفراد اللي خرجت كانوا أهل إيمان. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا، البيوت لما تبص على القرية من فوق كده كل البيوت كفار ما عدا بيت واحد، بيت قوم سيدنا لوط. البيت ده ظاهره الإسلام، فكان كلهم حقيقة مسلمين مؤمنين ما عدا امرأة لوط. فالبيت على بعضه يتوصف بالإسلام، لأن الإسلام ممكن يتوصف به شيء ظاهر، لكن اللي مؤمن حقيقة هم اللي أخرجوا. ده سبب التغير ما بين كلمة مؤمنين ومسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين كأفراد، إنما كبيوت بيت الإسلام الوحيد في البلد دي كان بيت قوم سيدنا لوط. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية في العذاب والإهلاك. وهذه القرية كان العرب يتحدثون بهذا الأمر للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى انتقال مباشر، ما يسيبكش حتى تسرح، انتقال مباشر بعد ما خوفك بآية الرجم من السماء، السماء اللي فيها رزقكم وفيها الخير ممكن تأتي بالعذاب، فاحذر. الملائكة اللي نزلت بالبشرة نزلت بالعذاب، احذر. يعني الملائكة نفسها اللي نزلت بالبشرة على سيدنا إبراهيم هي اللي نزلت بالعذاب، وده موجود في سورة الحجر لما قالوا عايزين ملائكة، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصالحين. ربنا قال لهم الملائكة نزلت بالوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنتوا عايزين الملائكة تنزل، الملائكة إما بتنزل بالبشرى زي وهي نزلت لكم بالوحي، إما بتنزل بالعذاب، ممكن تنزل عليكم بالعذاب. وهنا نموذج مقابلة بين الملائكة اللي نزلت بالبشرى لسيدنا إبراهيم ورضيت بالعذاب على قومه. انتوا عايزين ملائكة تنزل عليكم بإيه؟ وفي موسى، في دي قالوا وتركنا فيها آية، وفي قصة موسى أيضا آية، لأن بعضهم قال وفي موسى، وده يعني بعض المفسرين بيقعد كده، في موسى دي معطوفة على إيه؟ هل على وفي الأرض، وفي الأرض آيات، وفي قصة موسى آيات، وفي قصة عاد آيات، ولا وتركنا فيها آية، وتركنا أي وجعلنا أيضا في قصة موسى آية، وفي موسى عليه السلام إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، حجة واضحة قوية، السلطان الحجة الواضحة مبين بينة واضحة زي بالظبط كده، فورب السماء والأرض إنه لحق، سلطان مبين. وبعد كده فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. الركن هنا، الركن إما الجنب زي نأى بجانبه، أعرض بجانبه، ثاني عطفه اللي هو متكبر كده، فكلمة فتولى بركنه يعني أعرض مش عايز يسمع، فتولى بركنه. القول التاني وده اللي ممكن ظني والله أعلم متناسب مع السياق اللي في السورة اللي بيتكلم على الاغترار بالأسباب، الركن هنا قالوا الشيء الشديد القوي اللي بتركن إليه أو قوي إلى ركن شديد، فقالوا الركن معناها الجنود والقوة، فكلمة فتولى بركنه أي أعرض مع جنوده بسبب هؤلاء الجنود. يعني إيه اللي خلاه ما يسمعش سيدنا موسى؟ أنا أسمعه ليه؟ أنا معايا الملك، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا معايا جنود ومعايا قصور ومعايا، إيه اللي يخليني أسمع أصلا؟ وزي ما قلت لكم هي الحضارة الغربية قائمة على اللامبالاة، إحنا محتاجين الدين في إيه؟ هذا التصور الوهمي وظن أهلها أنهم قادرون عليه. الآيات الكونية اللي ربنا بيبعتها يعني المفروض تفوقه، وفي ناس بتظل معرضة. فتولى بركني أعرض مش عايز يسمع، وقال اللي جاي يكلمني في الدين ده يا جاي ساحر، عشان احنا عندنا سحرة وعايز يعني ينشر نفسه بينهم، يا إما مجنون اللي متصور انه جاي يتكلم معايا ده مجنون، ساحر أو مجنون. وهنا نفس فكرة قول مختلف، إنكم لفي قول مختلف، مرة تقولوا ساحر ومرة تقولوا شاعر، مش مستقرين على شيء معين. هنا برضو قالوا ساحر أو مجنون، ربنا عمل فيه إيه؟ فأخذناه، وده يرجح ان كلمة الركن هناك معناه الجنود، فأخذناه وجنوده، مشهد يعني تحاول تخيل مشهد، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، وهو مليم، وهو فرعون ملام لأنهم مشي وراه، سيلام يوم القيامة ويعاقب ويحاسب. دي الأسباب عارف زي ايه؟ فأخذناه وجنوده عامل زي فخسفنا به وبداره. ايه اللي خلاك تطغى يا قارون؟ القصور بتاعتك انت وهي اتخسفوا، فخسفنا به وبداره الأرض. إيه اللي خلاك تطغى يا فرعون؟ الجنود، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم مليم أي ملام، يعاتب ويحاسب ويعاقب يوم القيامة. زي ما قلت لك قصة سيدنا موسى، سورة الأعراف طويلة فيها تفاصيل، القرآن المكي المفصل، الأعراف مكية لكن هنا مفصل خطفات. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، بدأ بالعقاب هنا مباشرة. الريح اللي ذكرت في أول السورة تأتي بالخير، الذاريات ذروة، عقيم جت مع امرأة كانت لا تلد وأصبحت تلد، فالله سبحانه وتعالى جاب في السورة امرأة عقيم وأنجبت، وجاب ريح تأتي بالخير وتحولت إلى عقيم بحسب الطاعة والمعصية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ودي إشارة للرزق. اللي عايز الأسباب المقفولة، الأسباب اللي أصبحت عقيمة ما بتنتجش تبدأ تنتج، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى تشق الحجر وطلع لك منها رزق. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، رميم الشيء البالي. وفي ثمود قلت لك خطفات، إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم، كان عندهم حالة من الطغيان، العتو والطغيان، فعتوا عن أمر ربهم فأخذت تنوع في العذاب، رجم وإخراق وصاعقة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. هيقدر يعمل حاجة يعني الصاعقة لما تأتي هو هيقدر يعمل حاجة؟ فرعون لما كان بيغرق هيقدر يعمل حاجة؟ ما يقدرش. إذا جاء عذاب الله سبحانه وتعالى الكل، فرعون نفسه اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، يتخيل واحد صلى الله السلام عليه كان بيقول هو ربكم الأعلى، تخيل بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني جه في لحظة قال أنا آمنت، بس خلاص بعدين قال انا لقد عصيت قبله. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. الشوط الثاني لو احنا هنقسم سورة الذاريات لثلاث أشواط، الشوط الأول آيات كونية وربط الآيات الكونية بالبعث، الشوط الثاني قصص إن الكون ده جندي من جنود ربنا، الكون المنظم المرتب اللي ربنا أقسم بيه اللي بيجيب الأرزاق، الكون ده ممكن يقلب عليك في لحظة، ممكن يتحول إلى رجم وصاعقة وعذاب وغرق. فالكون اللي انت شايفه ده جند من جنود ربنا، مش معمول لك عشان انت قاعد تبرطع وتاكل وتشرب وما تشكرش ربنا سبحانه وتعالى. فالسورة عجيبة، بدأت بالكون والبعث، وبعدين قصة للكون ده جند من جنود ربنا، وبعد كده رجعنا للكون تاني. والسماء، ايه ده؟ تاني السماء. والسماء بنيناها والأرض فرشناها. شوف هنا نسبة الأفعال كلها سبحانه وتعالى. السماء بنيناها والأرض فرشناها وكل شيء خلقنا. والسماء بنيناها بأيد، العلماء قالوا بقوة. وإنا لموسعون، موسع زي ما ربنا قال كده، إيه سورة الطلاق، وعلى الموسع يعني اللي ذو سعة، عنده سعة. فمن أسماء الله الواسع، من أسماء الله القوي ذو القدرة المتين سبحانه وتعالى. فربنا سعى زي كده، وإنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هنا، وإنا لموسعون يصف نفسه سبحانه وتعالى. ده وصف من أوصاف ربنا سبحانه وتعالى. السماء ديت هذه بقدرته، لأنه الواسع، لأنه القوي، لأنه المتين، خلق هذه السماء سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نظارة الذريات بتخليك تنسب الكون ده إلى خالقه. والأرض فرشناها، وأنتوا كنتوا تعرفوا تمشوا في الأرض لولا الفرشة اللي ربنا عملها لكم؟ والأرض فرشناها فنعم الماهدون، يصف نفسه سبحانه وتعالى. الله يحب المدح، يحب الحمد، يحب الثناء سبحانه وتعالى. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن آيات التوحيد في الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، عشان تعرف ان هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هنا الخطاب خلاص يبدأ هنا دخلنا في الختام، فيبدأ يقول له المفروض لما تشوف الكون ده تعمل ايه؟ ففروا الى الله. يعني هنا مشهد الفرار مشهد استجابة، واحد في غمرة وساهي. ودايما عايزك تقارن كده، احيانا نهايات السور كأن في بعض الناس استجابت، يعني موجود في اكتر من سوره، يعني السوره تبدا بمشهد وتختم بمشهد تاني. فواحد في غمره وساهي هنا بدا يستيقظ ويفر. ففروا الى الله، شيء عجيب انك تفر من الله اليه، ليس لنا ملجا الا الله سبحانه وتعالى. تروح لمين؟ ومشهد الفرار يا جماعه مشهد واحد خايف من حاجه، يعني الفرار متوقع دايما، ففروا من كذا، يعني لان الفرار في شيء انت مش متجه اليه، لا الفرار في شيء انت خايف منه. يعني دايما لما اقول لك ايه فلان يفر، اول حاجه من ايه؟ يعني بيفر من شرطه، بيفر من حرامي، بيفر بيجري من شيء. هنا جابت الوجهه، ففروا الى الله، ليس لنا وجه الا هو سبحانه وتعالى. مشهد بقى الابن اللي بيجري على باباه، وازاي ان ما فيش امان غير هنا. مشهد اللي بيجري على بيته وحس ان ما فيش امان غير هنا، هو ده مشهد المؤمن مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. الكلمه دي اتكررت تاني، ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. يبقى ان درجه انك محتاج لربنا في كل حاجه، اوعى تلجا الى غير الله. يبقى تاني، اني لكم منه نذير مبين، ان درجه لحاجتين. يعني انت في علاقتك بربنا محتاج حاجتين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله محتاج تقول لا إله إلا الله. يعني الدين بتاعنا إنك أنت مش بتؤمن أن الله إله بس، لا بتؤمن أن لا إله إلا الله. تاني، يعني ليس فقط إن دعوة التوحيد إنك تقول الله إله، لا ده مش توحيد، تقول لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فأنت محتاج تفر إلى الله لأن ليس لك إلا الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، لا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. يبقى النظارة المشكلة كان عند المشرك إنه ممكن يؤمن بالله بس مش العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ممكن يؤمن بالله لكن يؤمن بالله وآلهة الأخرى، يؤمن بالله وله شركاء، لا شريك لك إلا شريكا تملكه هو ما ملك، عادي كان ممكن يلبه يثبت ربنا وبعدين يقول لا بس معاه شركاء. الشركاء ليه؟ وأيا بقى كانت فلسفة الشركاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المهم إن هو مش عايز، رافض التوحيد، وقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الأخرى إن هذا إلا اختلاف. جعل الآلهة إلها واحدة؟ لا مش عايزين آلهة واحدة. فهنا مهم جدا إن دعوة القرآن ودعوة الأنبياء دعوة التوحيد، لا إله إلا الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الختام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تزعلش نفسك، انت عملت اللي عليك. زي ما بالظبط سبحان الله تيجي ترجع لسورة قاف، الختام نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. يعني قبل الآيات حتى بسورة قاف ربنا بيقول له، لما قلنا لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. إذا كان هم يعني أساءوا في الحديث عن خالقه فطبيعي إن هم يتكلموا عليك، فأنت ما تنشغلش بيهم واستمر في دعوتك. نفس الختام في سورة الذاريات ربنا بيقول له كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو الكلمة ساحر أو مجنون. فتولى بركنه فرعون قال إيه عن سيدنا موسى ساحر أو مجنون، وهنا ربنا بيقول له كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. هم عايزين يقولوا يا جماعة، عايزين يقولوا أي دعوة دينية حاجة من اثنين، يا جاي عايز يضحك على الناس بشوية أمور فيها فهلوة وخداع ومكر زي السحر، يا إما ده جنون لا يمكن يطبق. تاني خلاصة الاتهامات الكفرية اللي بتتهم بيها الدعوات الدينية اللي بتتهم بيها أهل الدين، خلاصة مجموعة الاتهامات بيصب في حاجتين، يا إما أنت مكر وكذب وخداع والسحر، يا إما ده شيء غير قابل للتطبيق، ده مجنون، ده مش كلام عقلي. تمام؟ فكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ربنا يقول إيه؟ أتواصوا به. يعني فرعون قبل ما يموت وصى قال لو جالكوا اي رسول من بعدي قولوا له ساحر او مجنون. يعني معقول ان عاد قبل ما يهلكوا قالوا اي قوم يجوا بعدنا يقولوا ساحر او مجنون؟ لا، فربنا كانهم بيتواصلوا. لا لا ما متواصلوش، ده الطغيان واحد بل هم قوم طغوا. الكلمه دي مهمه ليه قوي يا جماعه؟ الكلمه دي تفهمك هو ليه ربنا بيجيب لنا قصص السابقين. يعني ليه ربنا بيجيب لنا قصه فرعون؟ ليه ربنا يجيب لنا قصه قارون؟ ليه ربنا يجيب لنا قصه سيدنا ابراهيم؟ ليه ربنا يجيب لنا قصه اصحاب الكهف؟ ما وقر في قلوب هؤلاء من كفر يخرج نفس الأخلاق، وما وقر في قلب هؤلاء من إيمان يخرج نفس الأخلاق، ما وقر في قلب أصحاب الكهف من إيمان وأخرج هذه التضحيات، فما وقر في قلوب أهل الإيمان في الأزمان المتأخرة يخرج نفس التضحيات، وما وقر في قلب قارون من طغيان وأخرج كلمات الطغيان والتكبر أيضا يخرج نفس الكلمات عند المتكبرين القارونيين المتأخرين. لذلك بنقول على ابو جهل ايه؟ فرعون هذه الام. ليه؟ نفس الطغيان، نفس التكبر. فالقصص متكرر، هي عبره نعبر بها على مدار الزمان لنفهم فيها الحياه، فانت بتنظر للواقع من النظره القرانيه. فربنا بيقول الطغيان واحد فالكلمات واحده. تشابهت قلوبهم، يعني لما يكون القلب في نفس الطغيان هيخرج نفس الكلام. صحيح واحد يقول لي ايه؟ بس هما ما قالوش، مش لازم يقول لفظ السحر او الجنون، هي نفس الكلام. هو لما يقول انؤمن كما امن السفهاء، ما هو بيتهمهم بالسفهاء، هي قريبه من الجنون. يعني هي نفس الفكره، هو هيتهمك بايه؟ هو هيتهم اما بالسحر والخداع والمكر او بالجنون والسفهاء وغير ذلك. اتواصوا به؟ لا لا لا، بل هم قوم طاغون. فلما تشابهت قلوب الطغاة خرج منها نفس الكلمات. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تتعبش قلبك معاهم، انت مش مقصر. فتولى عنهم، أعرض عنهم، فما أنت بملوم، لست بملام، أنت عملت اللي عليك. طب أعمل إيه؟ استمر في الدعوة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لكن احذر من التبذير الدعوي، إن في ناس خلاص أنت عملت اللي عليك، في ناس أنت عملت اللي عليك معهم، ما تبقاش متصور إن هم دول الحل. زي ما إن شاء الله لو وصلنا بقى لسورة عبس وتولى، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الخطاب هناك بيعرفك أولويات الدعوة. فيا ربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما وانا خلقت الجن والانس الى اليوم. ختام الذريات مهيب. يعني انا مش متخيل واحد في حاله خرص وغمره وساهون واعراض، ولو قلنا على معنى يفتنون انه كان بيعذب اهل الايمان. ختام مهيب، خطاب علوي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انتوا جيتوا هنا ليه؟ خطاب من اله. وانتوا جيتوا هنا ليه؟ جاش تلعبوا؟ انتوا جايين عشان شويه العبث؟ الا لامركم، الا لامركم. انت بتصور انت جيت هنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جابك هنا لتؤمر فتطيع فتعبد، وان عصيت تدخل النار. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قل ليطيعوه، قل ليعترفوا به سبحانه وتعالى، او ليامرهم سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللي شغلك عني ايه؟ خطاب علوي، ربنا يقول لك اللي شغلك عني ايه؟ الاسباب، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ان الله هو الرزاق. اكثر السببين المفصل عليهم علاج تفصيلي والقران عموما، والمفصل يعني تحديدا وسوره الملك اكثر تحديدا، اكثر سببين بيصرفوا الناس عن الدين الرزق والقوه، سواء ارزاق او خوف. اكثر حاجتين القران بيعالج القضيه دي علاج جذري. كل ما الانسان يبقى عنده يقين ان الله هو الرزاق ويقين ان الله هو القوي، كل ما يعالج المشكلتين دول، كل ما يعالج المشكلتين دول يبقى عنده التوحيد عالي. أأمنتم من في السماء، اللي هي في سوره الملك، ودي بقى ايه اسئله سوره الملك. ربنا بيقولهم ايه؟ لا مش أأمنتم، أمن هذا الذي يرزقكم وأمن هذا الذي ينصركم. النصر والرزق اكثر سببين خلى كتير من الناس نسأل الله السلامه والعافيه ينصرفوا عن الدين. بلاش اللي بنصرف عن الدين، اكثر سببين خلى الناس ما تضحيش، اكثر سببين خلى الناس تنتكس، اكثر سببين خلى الناس تقوم. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. لذلك اللي عنده مشكله في الرزق محتاج يقرا سوره الزاريات تعالج له. زي ما قلت انا مش بقول لك حديث فضائل زي ما الناس متصوره، ايه اقرا سوره الزاريات 17 مره مثلا وهتلاقي حد بيخبط على الاعلام. ما بقولش كده، اقصد الاشكال النفسي تجاه قضيه الرزق. اقرا الايات اللي في سوره الزاريات واقرا ايات خير الرازقين، شوف السياق بتاعها. عالج النفس الهلوع اللي منعك من البذل للدين. يا جماعه كتير من الموانع هي موانع داخليه، في موانع خارجيه. الموانع الخارجيه ديت انت ممكن تحاول، ولو الخير لم ييسر لك تقدر. مشكله الموانع الداخليه ان هي موانع مخبطه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين وقهر الرجال. معظمها مشاكل داخليه، معوقات داخليه. غالب القعود اللي عندنا قعود بسبب امور داخليه. كتير من التضحيات اللي انت خايف تضحيها عشان دين ربنا المعوقات داخليه. كتير من القرارات اللي انت متعطل فيها، سواء شغلانه حرام مش عايز تسيبها، سواء مشكله معينه في انت مش عايز ذنب مش عايز تسيبه، هي موانع داخليه مش موانع خارجيه. مهما ادعينا ان الموانع خارجيه، بنسبه كبيره في امور داخليه معوقات. فربنا بيقول ما اريد منهم برزق وما اريد ان يطعمون. ان الله، هنا التاكيد، سوره الزريات يا جماعه سوره الوعد الصادق، الدين الواقع، اليقين القطعي. السوره اللي بتذبح الخرص، اللي بتنقذ من الغمره، تقول لك فوق. ان الله هو الرزاق وحده سبحانه وتعالى، مش ان الله الرزاق، ان الله هو وحده سبحانه وتعالى الرزاق. مش بس الرزاق، انت ممكن مصدر رزقك بس يكون حد ضعيف ممكن يروح. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سبحانه وتعالى. الله اكبر، ايه ده؟ الايه دي ايه تدي للانسان حاله السكينه. بعد كده طب وهم يا رب، ربنا قال لي اعرض عنهم وتولى عنهم. طب وهم يا رب، فان للذين ظلموا، هم دول احسن منهم في ايه يعني؟ اكفاركم خير من اولئك؟ هو انتوا احسن منهم في ايه يعني؟ ليس بين الله وبين احد نسب. فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم. عادي يعني مستعجلين فلا يستعجلوا. مستعجل على ايه؟ ذنوب يعني ايه؟ لما مثلا كانوا عايزين يوزعوا ماء البئر، فكل واحد بياخد دلو جردل، له الدلو بتاعه الجردل بتاعه، عشان كله خلاص واحد هياخد كام ازازه مثلا، كام جردل. فالقسمه كانوا بيقسموا الماء مثلا بالدلو، فتقسيمه العذاب، دول طغيانهم كذا فخدوا عذاب، ودول طغيانهم كذا فخدوا عذاب. انت هتعمل نفس الطغيان ليك نفس العذاب، ليك نفس القسط والحظ. يعني لو عايزين كلمه عشان احفظ الغريب، ان الذين ظلموا ذنوبا، الذنوب هنا قالوا الحظ او النصيب من العذاب هنا. بس هو انت متصور ان ملوش عذاب؟ فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابه فلا يستعجلون. فويل، السوره بتخاطب واحد منكر للوعد اللي بدا القسم به انما توعدون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. مش من يومهم الذي ينكرون، من يومهم الذي يوعدون. تاني الكلام عن بعد، سوره عظيمه. يا ريت زي ما قلنا عايزين الصور اللي بناخدها يا جماعه نحاول، احنا بناخد كل مره نص صوره مثلا نحفظها، معاك اسبوع بقى تحفظ الصوره. حبيت تقرا حاجه مبسطه فيها تفسير ميسر ولا غريب القران وتقوم تصلي بيها، صلي فيها، صلي بيها النوافل، هتفاجئ ان الصوره دي بدات تختلط بلحمك ودمك، هتلاقي علاقتك بالصوره اتغيرت، اصبحت من اصحاب هذه الصوره. انت كنت عارف الصور، اعرف سوره قاف، اعرف سوره الزلات، لا انا عايز علاقه قويه بهذه الصور. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لما اهتدى. اللهم اجعل القران ربيع قلوبنا ونور صدورنا، اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخصته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.